أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ليس شيئا أحب للمرأة من أن تعيش في حب وسلام، وكما هو الرجل فإن بيت الزوجية الهانئ حلم لا يفارق خيال المرأة، غير أن سنة الله في الكون تقتضي مداولة الحال وتباين طرائق الحياة ومساراتها وفق مسوغات التفكير والدراية وظروف المعيشة. ومن هنا تعايش بعض النساء حالا لا تستقيم معها الحياة الزوجية، وأيا كانت المسببات فإن الافتراق هو الحل في الكثير من الحالات. وحينما تظن المرأة أن ذلك آخر عهدها بالمشقة تصدم بشيء لم تكن أخذته في الحسبان. يصر الزوج أحيانا على الإمساك بعقد الزواج ويرفض بعناد ودون وجه حق مناقشة أمر الطلاق. كيف هي نظرة الشرع المتكاملة لمبدأ الخلع كخلاص في مثل تلك الحالات؟ خلع لأن المرأة تطلب الطلاق من الرجل، ترجع له شيء من المهر. الطلاق الطبيعي هو أن الرجل هو الذي طلق المرأة، وما خلع فهو المرأة التي تطلب الانفصال عن الزوج. إن المرأة في مشاكل في حياتها وترغب في أنها تترك زوجها وزوجها بيرفض الطلاق منها، فبتطلب الخلع منه. 40% غير منتشر. والله هو منتشر في بعض المناطق العربية، يعني احنا بالنسبة لنا في مصر أنا شايف أنه بدأ ينتشر، وبدأت سيدات كتير بتطالب بموضوع الخلع دوت ومهتمة بيه. الرجال يعلق زوجته، ما في دين ولا عنده خير لا لنفسه ولا لزوجته. تطلب المرأة الخلع في حالة أنه وجدت أنه لديها مطالب أو لديها مشاكل لا يمكن حلها، وبالتالي الرجل لا يعني كثير حل المشاكل، وفي نفس الوقت لا يريد الانفصال، فالمرأة تطلب. أن المرأة إذا الاحترام بينها وبين زوجها افتقد وأصبحت لا تشعر باحترام زوجها لها وتقديره لها، هو ده الشيء اللي ممكن يخليها تطلب الكلام ده. إذا وصل الأمر إلى المرأة أنها لا تستطيع أن تستمر في الحياة الزوجية فإنها تطلب الخلع، والخلع هو أن تطلب فسخ عقد نكاحها بعوض أو بمقابل تقدمه للزوج، إما بردها لمهره أو بتنازلها عن حقوق لها أو بأشياء أخرى تقدمها للزوج. فتتقدم المحكمة طبعا العامة، هي محل اختصاص النظر في قضايا الخلع، وتطلب الخلع عند عدم رضا الزوج بالخلع. ولكن إذا كانوا قد ارتضوا جميع الزوج والزوجة بالخلع فإن محل نظرها محكمة الضمان والأنكحة، هذا إلى إلى إلى إلى يومنا هذا. فتتقدم المرأة إلى المحكمة العامة وقضاتها مختصون بنظر قضايا الخلع، فإذا رفض الزوج الخلع القاضي يجعل حكما من أهله وحكما من أهلها يسعون في الإصلاح واستمرار الحياة الزوجية أو عدمها. فإذا وصلوا إلى مثلا عدم رأوا الحكمين أن استمرار الزوجية من قبل الزوجين أمر أصبح غير يعني معقول وغير مقبول ولا يمكن هذا، بل يحدث مشاكل أكبر، تدفع المرأة هذا المقابل وهذا العوض للزوج إما برد مهري عليه أو غيره، ويكون إثباته في في في في في, في الصك، وينظم صك بذلك. وحقيقة من الدقة في هذا الشيء من وزارة العدل، في هناك تعميم لأصحاب الفضيلة القضاة بأن تفهم الزوجة، هذه نقطة مهمة، تفهم الزوجة أن عدتها تبدأ من تاريخ الحكم، ولكن تكون غير نافذة حتى تكتسب القضية والحكم الصفة القطعية، لأن أحيانا الزوج يرفض حتى مع يرفض الحكم، فمن حقه أن يقدم اعتراضا على هذا الحكم ويرفع لمحكمة التمييز. فلا لا لا تكون لا لا لا لا المدة هذه نافذة حتى تنتهي القضية وتكتسب الصفة القطعية، لأن بعض الزوجات تفهم أنها خلاص هذه طلقت وتبدأ عدتك من اليوم من تاريخ الحكم، وتحسب العدة وبعدها تتزوج، وهذا خطأ والقضية لم تنتهي بعد. فالمدة تكون فعلا نافذة حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية. كذلك أحيانا الزوجة تقول أنا لا أستطيع، زوجي في بلد وأنا في بلد، فالنظام الحمد لله في المملكة العربية السعودية خدمها، فلها الخيار في القضايا الزوجية سواء خلع أو غيرها أن ترفع في بلدها، يعني لها الخيار في أن ترفع بلدها وبلد الزوج، وعلى القاضي استخلاف بلد الزوج لسماع دعواها، فإذا توجهت ألزم الزوج بحضور إلى بلدها، وإذا امتنع حكم في الدعوة غيابيا، وإذا لم توجه الدعوة حسب النظام ما هو منصوص في النظام أن ردها القاضي دون إحضاره، دون إحضار الزوج. ولكن هذا في تيسير المرأة، يعني المرأة لا تجد من يعينها من أسرتها في الذهاب معها ويكون محرما لها والتكبد عناء التعب والسفر والذهاب، فترفعها وهي في بلدها. الحمد لله رب العالمين. في بعض الصحف بعد قرار أو بعد قانون الخلع الذي أعلن في مصر وغيرها، إحدى الزوجات رفعت دعوى خلع على زوجها، وعندما سألها القاضي عن سبب الخلع قالت أن زوجها لم يعد يفتح لها باب السيارة كما كان يفعل من قبل، وقد تعهد الزوج خطيا بأن يعود إلى سالف عهده ويعاملها بكل التقدير والتبجيل والاحترام. الخلع هو حق المرأة في طلب فسخ النكاح أو فسخ الزوجية مقابل مال تفتدي به نفسها من الرجل. والله سبحانه وتعالى جعل العلاقة بين الزوجين مبنية على المعروف، وعاشرهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يجب أن تكون العلاقة مبنية على المحبة. فإذا فقدت المحبة وحل محلها البغض، طبعا لو فقدت المحبة فقط، هنا نأتي إلى قول عمر ليس كل البيوت تبنى على الحب، لكن أحيانا يحل محلها الكراهية والبغضاء، هذا بحد ذاته سبب كافي للخلع. وقد حدث كما في صحيح البخاري لما جاءت جميلة بنت أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى زوجها ثابت بن قيس وهو صحابي جليل عظيم القدر، وقالت يا رسول الله ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكنني أكره الكفر في الإسلام، أنا لا أحبه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذي الحديقة وطلقها تطليقة، تردين إلي حديقته؟ قالت نعم يا رسول الله، وزيادة في بعض الألفاظ، قال ما زيادة فلا، ولكن ردي عليه حديقته. فردت عليه الحديقة وفسخها أو طلقها. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق سببا في فض الزوجية عندما لا تكون إمكانية العيش قائمة، عندما يستحيل التعايش بين الزوجين. الطلاق هو نصيب الرجل، أما المرأة فمن حقها أن تطالب بالانفصال من خلال الخلع. وقد يكون الخلع لفساد الرجل أو لانحرافه أو لتقصيره في الحقوق أو لظلمه أو لأي سبب من الأسباب الشرعية، لكن لو أنها طلبت الخلع لغير سبب فهذا حرام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المختلعات هن المنافقات، وفي حديث آخر وهو في الصحيح أيضا أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. هنا إذا كان الطلب لغير سبب، لكن عرفنا أنه حتى الكره بحد ذاته هو سبب، فضلا عن لو كان ظالما أو كان مقصرا في حقوقها أو كان سيء الخلق أو مقصرا في أمور دينه، كل هذا أو كان مثلا يشرب ويسكر ويؤذيها ويضربها، كل هذه أسباب كافية في طلب الخلع. والخلع عند جمهور العلماء يعتبر طلاقا، يحتسب من الطلقات، أما عند أصحابنا من الحنابلة فهو فسخ وليس طلاقا. من الأحكام المتعلقة بالخلع أنه لا يجوز له إكراه المرأة على الخلع، فبعض الرجال يحاولون أن يضغطوا على المرأة، يعني هو يريد الطلاق فيمارس ألوانا من الضغوط والابتزاز حتى يضطرها إلى أن تطلب الخلع، وهذا لا يجوز. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذه الآية دلت على أنه لا يجوز للرجل أيضا أن يطلب أكثر مما دفع لها، وهذا مذهب جمهور السلف كما نقل عن علي بن أبي طالب وعطاء والزهري والأوزاعي وكثير من الأئمة، أنهم يرون أنه لا يجوز للرجل أن يطلب أكثر مما دفع لها، مثلا لو كان المهر بعضه مقدم وبعضه مؤخر فإن الرجل له أن يطلب ما دفع لها من المهر وتعفيه عما بقي منه، والأشياء التي ليست داخلة في المهر ليس له الحق أن يطالب بها ولا أن يطالب بزيادة. وينبغي أن يراعى هذا الأمر، لأن المرأة طلبت الخلع بناء على الإضرار الذي يلحقها بسبب سوء معاملة الزوج أو انحرافه، فالعدل هو أن يرد لها ما أخذ منها دون زيادة كما دل عليه ظاهر الآية الكريمة فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولأن الخلع في الغالب هو نتيجة ظروف وارتباك في السفينة الزوجية ومضارة للمرأة، فإن الفقهاء قالوا إن الخلع يقع سواء كان في حالة الحيض أو في طهر جامعها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه وفي أي حالة من الأحوال، بخلاف الطلاق فقد اختلف الفقهاء فيه. وما ذلك إلا لأن المقصود من الخلع تسريع الانفصال بين الزوجين إذا كانت المرأة تتضرر بذلك، والضرر الذي يلحقها من تأخير الخلع أو عدم إيقاعه أشد من الضرر الذي يلحق بتطويل العدة. ولذلك أصحابنا أيضا من الحنابلة يقولون أنها تعتد بحيضة واحدة فقط، بينما الأكثرون يرون أن عدة الخلع أو عدة المختلعة كعدة الطلاق ثلاثة حيض. وبالخلع تبين المرأة منه بينونة صغرى، يعني لا تحل له بعد الخلع إلا بعقد جديد وبمهر جديد وبشروط جديدة، وليس له أن يرجع في الخلع بعد أن أمضاه، لأنه قد مضى وانتهى وبانت المرأة منه البينونة الصغرى، يعني لا ترجع له إلا بعقد جديد. هل يجب أن يكون الخلع يقع عند القاضي؟ ليس بلازم، الخلع قد يقع بالصلح بين الزوجين، بالاتفاق بين أهل الزوج وأهل الزوجة أو بينهما بواسطة المصلحين أو سواهم، ولكن يجب في هذه الحالة تسجيله رسميا. وقد يقع الخلع عند القاضي، وهذا خاصة إذا أبى الزوج أو كانت القضية فيها نوع من التعقيد.